كانوا قد صلوا الإمام مثلا ركعة وهم دخلوا معه في الركعة الثانية، معناه صلوا مع الإمام ثلاث ركعات باقي عليهم ركعة، يقوم بعد الصلاة يجيب الركعة. إذا صلوا مع الإمام ركعتين وسلم الإمام عليهم أن يقوموا يجيبوا الركعتين يكون أربعة، لأنهم صلوا مع الجماعة. الذي صلى مع الجماعة مع المقيمين ليس عليه أن يقصر، يكمل ويتمم. صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة المقيم خلف المسافر كلتاهما لا حرج فيها إن شاء الله. صلاة المسافر خلف المقيم لا بأس، صلاة المقيم خلف المسافر أيضا لا بأس، هذا صحيح وهذا صحيح. المقيم إذا جاء ووجد أناس المسافرين يصلون ومعلوم أنهم يصلون قصر وجلس معهم في الركعتين وهم سلموا لأنهم يصلون قصر، وهذا يقوم يجيب ركعتين الباقية الذي عليه لأنه مقيم وليس مسافر، هذا عليه أن يصلي صلاة المقيم، وإن صلى خلف المسافر صلاة صحيحة ولكن بقي عليه ركعتين. المسافر إذا صلى خلف المقيم، المسافر إذا صلى خلف المقيم يصلي ركعتين الذي سلم على الإمام ثم يقيم ويجيب الركعتين الأخريين، لأنه لا قصر للمسافر خلف المقيم لا يقصر، والمقيم لا يقصر صلاته لأجل صلاة المسافرين الذين يقصرون، هذا لا يقصر وهذا لا يقصر. المسافر لا يقصر مع المقيم، والمقيم لا يقصر لأجل المسافرين، هذا يتم بعد السلام وهذا يتم بعد السلام. والإمام وهو المقيم وجب عليه الاهتمام تبعا لإمامه، لما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح الإمام مسلم رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة المسافر خلف المقيم أربعا فأجاب بأن ذلك هو السنة. صلاة المسافر خلف المقيم أربعا أم ركعتين؟ قال لا أربعا، وهذا هو السنة، لأن المسافر إذا صلى خلف المقيم لازم يكمل يتمم أربع ركعات، ما يقول خلاص كما يقولون البعض في بعض المسائل شبيهة لهذا، يقولون هذا جاء من باب الله، كيف يعني جاء من باب الله؟ أنا كنت مسافر وصلي ركعتين وصليت ودخلت مع الجماعة هنا والإمام قد صلى ركعتين قبل أن أدخل معه، وصلى ركعتين صليت معه ركعتين خلاص هو سلم أنا سلمت معه، جاء من باب الله، صار قصر منه، صار قصر بنفسه طبيعي. لا، هذا حيلة، هذا لا يتم. بعد سلام الإمام لازم عليه يجيب ركعتين ويصلي ويكمل أربعا، لأنه لا قصر للمسافر خلف المقيم. السؤال السبعون، السؤال يقول: قد يحصل في الجمع بين المغرب والعشاء للمطر أن يحضر بعض الجماعة والإمام يصلي العشاء فيدخلون مع الإمام ظانين أنه يصلي المغرب، فماذا عليهم؟ يجوا ناس من بر لأجل صلاة المغرب والإمام يكون قد صلى المغرب وسلم وقاموا يجمع يصلي صلاة العشاء وهم لا يدرون أن هذا لصلاة العشاء، فماذا عليهم؟ كيف يعملون؟ عليهم أن يجلسوا بعد الثالثة ويقرأوا التشهد والدعاء ثم يسلموا معه ثم يصلوا العشاء بعد ذلك تحصيلا لفضل الجماعة وأداء لترتيب الواجب، وإن كان قد سبقهم بواحدة صلوا معه الباقي بنية المغرب وأجازوا مع المغرب. إذا دخلوا ناس من برا ووجدوا أناسا يصلون وظنوا أنهم يصلون المغرب لأنه ما صلى المغرب دخل معهم، ثم تبين بعد صلاة الركعتين التي فيها قراءة جهر وهو معهم يقول آمين، وجلس الإمام في التشهد، الإمام مقيم، ثم قام بعد التشهد الأول يصلي ركعتين. وهذا إذا ركع الإمام الركعة الثالثة، وهذا الذي يصلي المغرب هذا بالنسبة له تم ثلاث ركعات، يجلس في التشهد ولا يقوم. الإمام لا يجلس في التشهد في الركعة الثالثة، يعني هو له أربع ركعات، يقول الله أكبر يقوم، وهذا يرفع من السجدة ويجلس، ولا يزال يقرر التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وفي رواية الشهادة بس، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، يكرر هذا حتى يكون الإمام قد جاب الركعة الرابعة وجلس ويتجاهد، ثم إذا سلم ويسلم معه. بهذا هذا صلى ثلاث ركعات المغرب، وهم صلوا العشاء، ثم هذا يقوم يصلي العشاء لنفسه، بهذا حصل له أجر الجماعة، كأنه صلى المغرب مع الجماعة. وإن كان قد سبقهم لأكثر صلوا معه ما أدركوا ثم قضوا ما بقي عليهم، إذا كان قد فاتتهم ركعة مثلا في صلاة العشاء الإمام صلى ركعة وهذا جاء دخل معه في الركعة الثانية، مع الركعة في الثانية بعد الركعة الثانية جلس في التشهد وقام، وجاب الثالث وجاب الرابع صلى مع الإمام ثلاث ركعات، هذا هو المغرب بالنسبة له. الركعة الذي سبقته الإمام هذا ما يجيبها، ما يصليها، لأن هذا يصلي المغرب وهم يصلون العشاء. وإن كان أكثر جاء مثلا في الركعة الأخيرة ودخل في الجماعة وهم قد صلوا ثلاث ركعات وجلس في التشهد وهو سلم على الإمام ركعة واحدة وسلم الإمام وباقي عليه ركعتين من المغرب، والجماعة صلوا العشاء، وهذا يقوم بعد السلام يجيب ركعة واحدة مع الركعة الذي صلى مع الإمام يصير ركعتين ويتشهد، ثم يقوم يأتي بركعة واحدة يصير ثلاث ركعات، وهكذا. السؤال 71، يقول السؤال: اختلفوا في أفضلية فعل السنن الرواتب مع القصر في السفر، فمن قائل يستحب فعلها ومن قائل لا تستحب فعلها وقد قصرت الفريضة، فماذا ترون في ذلك؟ وكذا في فعل النوافل المطلقة كصلاة الليل التهجد والوتر وغير ذلك. يقول سماحة الشيخ: الجواب: السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الاتيان بسنة الفجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهكذا يشرع له التهجد في الليل والوتر في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كما في حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ركعتي الفجر والوتر لا في السفر ولا في الحضر، لا في الحضر ولا في السفر، ركعتي الفجر والوتر ما تركهما أبدا. أما بقية النوافل والسنن كان يتركهما أحيانا ويصلي أحيانا، ولا يديم إدامة مستمرة حتى يظن الناس أنه خلاص سنة مؤكدة، هذا لا يترك، أو يقولون هذا واجب، لا، كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا لأن يكون له سعة في أمته، ومن صلى فله أجر صلاته وحسناتها وثوابها، ومن لا يصليها أي النوافل والسنن، ومن لا يصليها فلا يحاسب عليها ولا يؤاخذ بها. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وأنا لا أدعهن. عشر ركعات يعني غير الفريضة، ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، هذه عشر ركعات. عبد الله بن عرقان قال إني لا أدعهن، يعني لا أتركهن، معنى قوله لا في الحضر ولا في السفر. وأما من تركها فلا شيء عليه. هل الذي يترك مثلا سنة الظهر ركعتين قبلها أو ركعتين بعدها، أو سنة المغرب ركعتين بعدها، أو سنة العشاء ركعتين بعدها، هل يقال له إنه مقصر أو إنه يعني مخالف للسنة أو إنه لم يصلي السنة أو إنه كذا وكذا؟ لا، لا يقال. الأمر فيها واسع ولله الحمد. هذا من يسر الإسلام ومن حسن الإسلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السؤال الثاني والسبعون، السؤال الثاني والسبعون يقول في العنوان مسائل متفرقة. مسائل متفرقة يعني ليس على باب هذا في الجمع والقصر، وهذا في السنة، وهذا في كذا، لا، مرة من هنا مرة من هنا مرة من هنا مرة من هنا، مسائل متفرقة. طيب نرى ماذا يقول في المسائل المتفرقة. سؤال الثاني والسبعون، هل يشترط لسجود التلاوة طهارة؟ هذه أول المسائل المتفرقة. هل يشترط لسجود التلاوة الطهارة الوضوء؟ وهل يكبر إذا خفض ورفع سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة؟ يعني يكبر الله أكبر ويسجد للتلاوة، وكمان يقول الله أكبر ويرفع رأسه من التلاوة سواء كان في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة. وماذا يقال في هذا السجود، في سجود التلاوة ماذا يقول؟ هل هنالك ذكر مخصوص أو دعاء مخصوص؟ وهل ما ورد من الدعاء فيه هل هذا صحيح؟ وهل يشرع الصلاة من هذا السجود، سجود التلاوة إذا سجد للتلاوة؟ الله أكبر الله أكبر قامنا سيد. هل يشرع له التسليم السلام عليكم ورحمة الله أم لا؟ سماحة الشيخ يجيب على هذا. الجواب، أولا سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة. مثلا إنسان يقرأ القرآن جالس وهو على غير وضوء ومر بآية سجدة، وهل يسجد أو لا يسجد؟ يسجد، لا يشترط له الطهارة ولا الوضوء ولو كان على غير وضوء، يسجد ويقول. هذا واحد، ولكن الطهارة أفضل، ولكن الطهارة أفضل. ليس معنى هذا الكلام يعني كل واحد منكم يلا يسجد ولو كان على غير وضوء، لا، الوضوء أفضل، لقول الله تبارك وتعالى في شأن القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون. قال المفسرون رحمهم الله المراد بالمطهرون أي من الحدث الأكبر الذي هو الجنابة، وأما الحدث الأصغر وهو الوضوء معفو عنه، وإذا لم يكن جنبا وهو على طهارة من الجنابة مغتسل ولكن على غير وضوء هذا يسجد ما عليه شيء، ولكن إذا كان عليه جنابة فلا، حتى قراءة القرآن ومس المصحف لا يجوز، لأنه لا يمسه إلا المطهرون. وما إذا كان من الحدث الأكبر طاهر ومغتسل وليس عليه الوضوء وهذا يمس القرآن، لأن هذا لا يسمى الحدث الأكبر، هذا حدث الأصغر، الحدث الأصغر جائز. هذا أقوال المفسرين رحمهم الله. هذا بالنسبة للوضوء والطهارة. وبالنسبة للسلام، لا يشترط عليه السلام. إذا كان واحد مثلا خارج الصلاة وأنا جالس الآن هنا أقرأ القرآن، جاء آية السجدة مريت وسجدت ورفعت، هل أسلم؟ لا، السلام لا يشترط. وهنا في خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، وكتاب في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكثير من المشايخ في المسجد الحرام يدرسون منه، وهو كتاب شرح زاد المستقنع، روض المربع، الروض المربع، أحسن جزاك الله خير، الروض المربع، كثير من المشايخ ولله الحمد، وهو كتاب طيب مفيد على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولكن مو من أقوال الإمام أحمد بن حنبل نفسه، لا، من طلابه وطلاب طلابه كما يسمون في بعض المسائل بعض الناس حسالة الحسالة الحسالة. وهذا قال صاحب الروض المربع: وإذا سجد للتلاوة ورفع رأسه يسلم وجوبا، يسلم وجوبا، جعل السلام واجب. من أين أتى بهذا؟ من فين؟ من فين أتى بهذا؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان على الناقة وهو ماشي في السفر يقرأ القرآن، وأثناء سفره وهو ماشي صار حشران محصور، باللغة الفقهية العلمية محصور، باللغة العامية اللي صار حشران علشان يفهموا الناس كلهم، إذا قلت محصور ربما بعضهم يقول إيه المحصور هذا، إيش معنى كلمة محصور؟ ما يفهم، لازم يكون حشران علشان يفهم. ونزل من البعير وبال، نزل من البعير جلس هنا وبال، ولما انتهى من بوله قام وهو في الصحراء ماشي لا ماء ولا وضوء ولا تيمم ولا شيء، ركب بعيره ومشى ويتلو القرآن، ومر بآية السجدة وهو ماشي على رأس بعيره وسجد على ظهر بعيره كده ويتلو القرآن وماشي، لا طهارة ولا سلام، لأنه قبل ذلك بقليل نزل وبال ثم ركب ناقته ومشى ومر بآية السجدة وسجد على ظهر بعيره ومشى ولم يسلم. طيب من أين يأتي صاحب كتاب روض المربع ويسلم وجوبا؟ هذا خطأ، هذا خطأ. لا أدري المشايخ الذين يدرسون هذا لتلامذتهم يبينون هذا العلة أم لا يبينون، بل يقولون يسلم وجوبا ويمشوا كمان، إذا كان يقول يسلم وجوبا ويمشوا هذا خطأ منهم أيضا، نسأل الله السلامة، واجب عليهم أن يبينوا إن هذا خطأ لا يصح. ويسلم وجوبا، الوجوب هذا من فين يجي؟ من فين؟ من كتاب الله؟ لا. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. من أفعال وأقوال الخلفاء الراشدين؟ لا. من فين؟ ويسلم وجوبا، كأن تارك تسليم هذا وجوبا ارتكب جريمة. ليه؟ لأنه لم يسلم، والسلام وجوبا. لا. يقول الشيخ: سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء، وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع، وليس فيه تسليم أي السلام عليكم ورحمة الله، ولا التكبير عند الرفع إذا كان خارج الصلاة، إذا كان خارج الصلاة يكبر تكبيرة واحدة الله أكبر يسلم، ولا يلزم رفع اليدين أبدا مرة ثانية. خلاص يكفي من غير رفع اليدين. وإذا قام يقوم من غير التكبير. أما إذا كان في داخل الصلاة وخاصة إذا كان إمام فعليه أن يكبر أيضا لكي يفهم المأمومين الله أكبر علشان يقوم. وفي بعض المساجد ويعتمدون على التكبيرة الواحدة، تكبير عند الخفض ولا تكبيرة عند الرفع، ويقومون ويبدأون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، والمأمومين يدعون الإمام خوف ويرفعون رؤوسهم. وهذا كان يحدث كثيرا في القرى والضواحي، وخصوصا أيام الجمعة الذي يقرأ الإمام سورتي سجدة والإنسان، وإذا سجد الإمام بتكبير الله أكبر وكلهم يسجدون، وبعدين ما يكبر، يرفع رأسه ويقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع دون، وبعضهم يكبر لا بأس، هذا جائز وهذا جائز إن شاء الله. وكما قال سماحة الشيخ الأمر في ذلك واسع ولله الحمد. أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع معا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري في صحيحه. ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث، ومن ذلك اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحول وقوة، فتبارك الله أحسن الخالقين. روى ذلك إمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول هذا ذكر في سجود الصلاة، من حديث علي رضي الله عنه. وقد سبق آنفا أنه يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في سجود التلاوة مرة قال اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، ومحو عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. والواجب في ذلك قول سبحان ربي الأعلى أولا قبل الدخول في أي دعاء وذكر، وهو مستحب. وسجود التلاوة في الصلاة وخارجها سنة وليس بواجب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت ما يدل على ذلك، وثبت عن عمر رضي الله عنه أيضا. والله أعلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى إلى السؤال 73، وهو يتحدث عن كسوف الشمس وخسوف القمر، وهذا إن شاء الله موضع درسنا القادم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.